براد جبت فلوس بفرع مش فلوس بابا ايش في بلد شي خافية غابة اخوات مرمية ورالي بلاكا اخر سكويت ويالي مش كون براد في طاق تعريف وما فاض بلد تحليل موت كل فلاكا بلد سجون باش اكف الباكا يفيق منو قسمتو البلاك قسمتو البلاك حوما كلها دروكا عبيت فاتت حب طريق المهدار نينا الكوكا شمسات بلوكا بلد عصتنا تحتيم واحنا عطينا خاطر فلوس ما تعطي الفرحة شبيكو فلوس ما تعطي الجنة شبيكو فلوس ما تعطي الصحة شبيكو فلوس ما تعطي الضحكة شبيكو تهديد شي قليل يتعطي مشيت معاك خسارة ما نسيت فما بيدي تعيش معاك ضحكة وصفارة عطيت مش حكاية تخون فما عندي يمي ورايا فديت بعدي نعيش براسي ظلمة فتلي نارة فتلي نارة عشرة خسارة رجلة معاهم نو كوكا مرارة فين شرارة يحبوا تيوحي نو صد لسكارة الوقت انسانة تموت في بحرهم نو اليوم معاكم غدوة معانا قلوبهم تصفروا فلوس ما تعطي الفرحة شبيكو فلوس ما تعطي الجنة شبيكو فلوس ما تعطي الصحة شبيكو فلوس ما تعطي الضحكة شبيكو